بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام الترمذي رحمه الله في باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. طيب، في أحاديث هنا جت معانا أو هتيجي لسه معانا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، هيجي معانا بعدين في حديث عائشة رضي الله عنها. فابن القيم هنا يذكر في زاد المعاد تفصيل في الموضوع ده، يعني ازاي ان احنا نجمع بين الاحاديث، وهيجي معانا يعني. لكن هنعدي كلام ابن القيم ده، هو في اخر الكلام قبل حديث عائشة قال: فقد حصل الاتفاق على 11 ركعة، واختلف في الركعتين الأخيرتين، هل هما ركعة الفجر أو هما غيرهما. يعني هو متفق إن النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه قدر معين اللي هو الإيه؟ 11 ركعة، تمام؟ قالوا: طيب ال13 دول إيه؟ اختلفوا بقى، هل الركعتين اللي في البداية دول دي سنة العشاء؟ ولا الركعتين اللي في الآخر دول مقصود سنة الفجر؟ هيجي التفصيل دلوقتي يعني كمان شوية. المهم إن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. طيب، الحديث اللي بعد كده، الصلاة من الليل ده طبعا إيه المقصود بها؟ القيام، ماشي. طيب، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار 12 ركعة. ودي سنة مهمة إن إحنا نتعلمها يا شباب. هي إيه؟ لو الإنسان ليه ورد ثابت من القيام أو من العبادة، وحصل ليه مثلا عذر، أو كان تعبان مرهق محتاج إن هو ينام، ما قدرش يصلي يعني من الليل، فلما يصحى ممكن يصلي من بعد صلاة الضحى لحد الظهر، اللي هو وقت صلاة الضحى يعني، لحد إيه؟ قبيل الظهر. فربنا سبحانه وتعالى يكتب له الأجر كأنه صلاه بالليل. سبحان الله، وده يعني كرم من ربنا سبحانه وتعالى. فهنا حديث عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك، يعني منعه من الصلاة، النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار 12 ركعة. ولفظ مسلم يعني الحديث في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، يعني كان إذا عمل عملا داوم عليه أثبته، وكان إذا نام من الليل أو مرض أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. من النهار دي معناها إيه؟ أي فيما بين الفجر وصلاة الظهر. طيب، نستفيد إيه من الأحاديث؟ أول حاجة قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، فكرة إن أنت تكون ثابت على العمل، إن أنت تداوم على العمل الصالح. أنت بدأت عمل، العمل ده ما يبقاش كده إيه طلعة بس كده، سخنت شوية فمثلا بدأت أقرأ قرآن، أو سخنت شوية وبدأت أحفظ وبعدين خلاص انقطعت، أو سخنت شوية وبدأت أتعلم مثلا تجويد، أو بدأت أطلب علم أو أقرأ في كتاب وبعدين أنقطع. ففكرة إن الإنسان ينقطع عن العمل الصالح ده شيء مذموم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه إنه إذا عمل عملا أثبته، إذا بدأ في عمل صالح أثبته، داوم عليه. وده فيه شكر لله سبحانه وتعالى على النعم، لأن اللي يسر الإنسان العمل، اللي يسر لك إن أنت تصلي ركعتين مثلا قيام، أو إن أنت تداوم على ورد القرآن أو تداوم على الحفظ، فده تيسير من ربنا سبحانه وتعالى وفتح من ربنا سبحانه وتعالى. فالمعرض بعد الوصل، المعرض عن الطاعة، ده يستحق الذم زي ما العلماء قالوا. يعني ربنا سبحانه وتعالى فتح لك باب من أبواب العبادة ويسر لك وحبب إليك الطاعة، فيجي الإنسان ينقطع يعني إيه باختياره، يعني هو قرر إن هو خلاص يعني إيه ماليش مزاج إن أنا أصلي النهاردة، أو ماليش مزاج إن أنا أقرأ النهاردة، فده ممكن الإنسان يحرم من العبادة، يحرم من التوفيق. فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته، إذا عمل عملا أثبته. فإحنا عايزين نتعلم ده، لو أنت بدأت فيه ورد قرآن حافظ عليه، يعني داوم على عمل تقدر إن أنت تستمر عليه. لو بدأت تصلي ركعتين مثلا في القيام أو تصلي الضحى داوم عليه. يعني مش عايزين إن إحنا نتعامل مع العبادة، مع عبادة ربنا سبحانه وتعالى، إن أصل دي نافلة فعادي إن أنا ممكن أسيبها. واحد متعود إن هو يصوم اثنين وخميس، داوم على الصيام. طيب جه يوم مثلا أنا تعبت مش قادر مسافر، يبقى عندي المعنى التاني بقى اللي هو في حديث عائشة، كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار 12 ركعة. وفي لفظ مسلم، كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. ده يدل على إن الإنسان فعلا يعني هو حريص على العبادة، إن هو محب لله سبحانه وتعالى. لو فاته القيام في الوقت اللي هو كان بيصلي فيه، خلاص بقى القيام فات، لا ده يصحى تاني يوم هو زعلان ان هو فاته الصلاة، فيصحى تاني يوم في الوقت اللي هو من بعد مثلا الضحى لحد قبيل الظهر يصلي اللي كان بيصليه بالليل. هنا قال بعدين، اي فيما بين الفجر وصلاة الظهر. ده برضو معنى مهم، معنى ان انت تربي نفسك ان العبادة ما تفوتش كده، ما تعديش. إذا كان هو بيعمل كده في النوافل يبقى هيفوت الفرض، فاهمين يا شباب؟ يعني أنا بربي نفسي إن النافلة، إن العبادة اللي أنا أبدأ فيها ما تفلتش مني، لأن أحيانا وده بيحصل كتير، مثلا واحد كان متعود إن هو ينام على وضوء سنة، إن هو يتوضأ قبل النوم، أو اتعود إن هو ما ينامش غير لما يصلي الوتر حتى لو جاي من سفر وتعبان ومرهق، ماشي؟ أو مثلا واحد كان مداوم على قدر معين من القيام أو من الصيام أو الصدقة، فبعدين يكون هو بالنسبة له إن هو يقطع العبادة دي في حاجز، يعني هو مش قادر إن هو ينام من غير ما يصلي الوتر مثلا، فيجي مرة الشيطان يخليه يكسر الحاجز ده، اللي هو عادي أنا نمت مرة من غير ما أصلي، أو عدى عليا مثلا يوم اتنين من غير ما أصوم. لو انا ما عنديش عذر، انا مش بتكلم على اللي عنده عذر يا شباب، لو انا ما عنديش عذر، هو ايه كسل في يوم كده وايه كسر الحاجز اللي بينه وبين المداومة على العبادة دي. فايه اللي بيحصل بعد كده؟ بتبقى سهلة ان هو ما يعملهاش، يعني هي اول مرة بس بتبقى صعبة، بعد كده بقى عادي، هتلاقي الموضوع يتكرر، مثلا ان هو ايه ينام بقى خلاص من غير وضوء، أو ينام من غير وتر، أو ينام ليالي ورا بعض من غير ما يصلي قيام أصلا. هو كان، شوف احنا مش بنتكلم على اللي ما بيصليش أصلا من البداية، نتكلم على واحد كان مداوم. لكن هو فكرة إن أنت تكسر الحاجز اللي بينك وبين المداومة على العبادة، فاهمين يا شباب المعنى ده؟ طيب علاج ده إيه؟ طب لو أنا في يوم مثلا تعبت أو كسلت أو أنا مثلا كان عندي عذر أو راحت عليا نومة، علاج ده إيه؟ علاج ده إن أنا إيه، أربي نفسي إن العبادة ما تفلتش كده. يبقى هاجي في الوقت بتاع الضحى ده قبل ما أنزل مثلا الجامعة وقبل ما أروح الشغل هصلي، هقضي القيام. فاهمين المعنى ده يا شباب؟ فهنا شوف، شوف بقى فضل ربنا سبحانه وتعالى لما الإنسان يكون عنده الحرقة دي، إن هو زعلان إن العبادة فاتت، إن هو متضايق إن هو فوت القيام أو فاتته عبادة أو فات منه مجلس، أو فهو إزاي إن هو يعوض ده؟ مش خلاص بقى أنا إيه فاتني الدرس مثلا النهاردة، أو النهاردة خلاص عدى وقت الورد، فإزاي إن هو يعوض ده؟ فربنا سبحانه وتعالى يكتب له الأجر كأنه صلى في الوقت. قال كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. شوفوا يا جماعة كرم ربنا سبحانه وتعالى. من نام عن حزبه أو عن شيء منه، الحزب من نام عن حزبه عن الجزء من القرآن يصلي به، مش شرط معنى الجزء اللي هو الجزء، لكن هو ليه ورد ثابت، ليه ورد ثابت في القيام مثلا يعني، أو ليه ورد ثابت من القراءة، قراءة القرآن، فنام عن الورد. من نام عن حزبه أو عن شيء منه، يعني قرأ شوية وبعدين ما قدرش يكمل الحسب أو الورد اللي هو كان مداوم عليه. يعني قرأ هو مثلا بيصلي مثلا من الليل بمثلا جزء أو بيصلي بنص جزء، فصلى ربع ولقى نفسه إيه، قرأ ربع من القرآن ولقى نفسه مش قادر. لكن هو متعود، هو مداوم على مثلا النص الجزء مثلا حزب مثلا. فبعدين لما يصحى تاني يوم يقوم مكمل الورد بتاعه. فاهمين يا شباب؟ فقال من نام، قال السيوطي رحمه الله: من نام عن حزبه عن الجزء من القرآن يصلي به. وقال العراقي رحمه الله: هل المراد به صلاة الليل؟ من نام عن حزبه المراد به الصلاة أو قراءة القرآن في الصلاة أو في غير الصلاة؟ يعني الحزب ده هل المقصود به القيام ولا المقصود به قراءة القرآن عموما سواء في الصلاة أو في غير الصلاة؟ فقال إن الأمر إيه، يحتمل، يعني ممكن ده وممكن ده. يعني ممكن واحد يكون عنده ورد بالليل، ورد بقى من الصلاة، ورد من الذكر، ورد من القرآن، فلما يفوت الورد ده يقضيه، ده من السنة. قال والحديث يدل على مشروعية اتخاذ ورد في الليل وعلى مشروعية قضائه إذا فات لنوم أو لعذر من الأعذار، وأن من فعله بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر كان كمن فعله في الليل. وبعدين ذكر بعدها بقى قال: وقال السندي: وهذه الفضيلة إنما تحصل لمن غلبه نوم أو عذر منعه من القيام. يعني لو ده، الفضيلة دي تحصل لمين؟ إن هو ياخد نفس الأجر، نفس الثواب، كأنه صلى من الليل، للي كان عنده عذر. يعني هو مداوم بس عنده عذر. قال إيه؟ لحسن نيته وصدق تلهفه وتأسفه، هو زعلان إن العبادة فاتته. ماشي، قرأوا إيه؟ كلام السندي كله. وبعدين قال بعدها: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا قام أحدكم من الليل، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. فندب النبي صلى الله عليه وسلم من قام من الليل ليصلي أن يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، وكذلك كان فعله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا إن من السنة إن أنت لما تبدأ القيام تبدأ إيه؟ بركعتين خفيفتين. فروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. يبقى دي سنة قولية وسنة إيه؟ فعلية. سنة قولية النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. والسنة الفعلية اللي هي إيه؟ قول عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. عرفنا يا شباب الفرق بين السنة القولية والسنة الفعلية؟ ماشي. قال النووي رحمه الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. ليه؟ يعني ليه بتبدأ كده الصلاة بركعتين ركعتين خفيفتين؟ علشان تسخن كده. احنا اصلا القيام بتاعنا كله، احنا القيام بتاعنا كله ركعتين خفيفتين اصلا. ربنا يعفو عنا. يعني تاني الفرق بين السنة القولية والسنة الفعلية. السنة القولية يعني ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة مثلا افعلوا كذا، وده يحمل على الاستحباب، يعني ده سنة مش فرض مش واجب. زي في الحديث الأول حديث أبي هريرة: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. ده أمر إيه؟ فليفتتح هنا أمر، لكن الأمر ده يحمل على الاستحباب. أصلا القيام مش واجب، ماشي، فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. طيب يبقى دي اسمها سنة إيه؟ اسمها سنة قولية، تمام، اللي هي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طيب السنة الفعلية اللي هي أفعال بقى النبي كان بيعمل إيه عليه الصلاة والسلام؟ عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله، هي شافته بيعمل كده، إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. يبقى الفعل كان مطابق لإيه؟ للقول. فقال إن الإمام النووي رحمه الله بيقول إن الصلاة ده، يعني قال إن الإنسان يفتتح القيام بركعتين خفيفتين، ده حديث أبي هريرة، يعني فيه دليل على استحبابه، استحباب الأمر ده، لينشط بهما لما بعده. علشان إيه؟ الركعتين يكونوا خفاف كده يسخن علشان يدخل بقى على اللي بعده طويل بقى، اللي هو الحديث اللي معانا اللي جاي ده وهنختم بيه إن شاء الله. طيب الحديث اللي بعد كده عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فتوسدت عتبته أو فسطاطه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر، فذلك 13 ركعة. طيب سيدنا زيد بن خالد صحابي مدني قال: لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا بقى ايه يا جماعة، مركز في ايه؟ قال: انا هقعد ايه؟ هقعد اراقب النبي عليه الصلاة والسلام، شوف هو بيصلي ازاي. يعني واحد قعد ليلة كاملة هو ما بيعملش حاجة غير ان هو ايه؟ هو قاعد بيتفرج، هو قاعد مركز بيراقب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يراقب علشان يشوف هو رضي الله عنه، هو قعد ليلة هو وهب نفسه للعمل ده. يعني انا طول الليل قاعد لارقبن صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عمل ممكن انت تشوفه كده اللي هو عمل بسيط، بس هو مش بسيط ولا حاجه، هو قاعد طول الليل بيتفرج على النبي. يعني شايف فاهمين ده؟ النبي عليه الصلاه والسلام واقف بيصلي وهو قاعد عامل، بيقول فتوسدت عتبته او فسطاطه اللي هو الخيمه، الفسطاط اللي هي الخيمه العظيمه. فالمراد يعني رقدت عند بابي وجعلت عتبته، عتبه الفسطاط، عتبه الباب كالوساده بوضع راسي عليه. فضل قاعد ايه، حاطط راسه كده ونايم بيتفرج على النبي عليه الصلاه والسلام وهو بيصلي. فقال لأرمقن صلاة النبي، أي لأنظرن وأتأملن وأحفظن وأرقبن. قال فصلى، بدأ بقى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين افتتح بهما صلاة الليل، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، كررها 3 مرات للمبالغة في طولهم، يعني ركعتين طوال طوال طوال، طويلتين طويلتين طويلتين، عايز يقول ان هي ايه، طويله جدا جدا جدا. وانما بولغ في تطويل هاتين الركعتين لان النشاط في اول الصلاه بعد المقدمه يكون اقل. يعني اللي متعود هيبقى فاهم ده، هو يصلي الاول ركعتين، ركعتين خفيفتين، وبعدين الركعتين اللي بعدها على طول اطول حاجه، عشان دي أعلى حاجة في النشاط، لأن النشاط في أول الصلاة بعد المقدمة يكون أقوى والخشوع يكون أتم. ومن ثم سن تطويل الركعة الأولى على الثانية في الفريضة، حتى مثلا في صلاة الفجر الركعة الأولى تبقى أطول من الركعة الثانية، وفي غيرها يعني من الفرائض في القراءة يعني. قال ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، يعني الأول ركعتين، ركعتين خفيفتين، وبعدين ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، وبعدين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، يعني في الطول أقل شوية، يعني مثلا إيه، طويلتين طويلتين بس، مش طويلتين طويلتين طويلتين دونهما، يعني أقل دونهما، يعني أقل. يعني بننزل بالتدرج كده. ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، فذكرهما 6 مرات، الأوليان خفيفتان، ثم التاليتان أطولها، ثم الأربع التي بعدها كل ركعتين أقصر مما قبلها. فاهمين؟ يعني أول 2 خفاف، وبعدين الاثنين اللي بعدهم أطول حاجة، وبعدين كل ركعتين يبتدي إيه؟ يخف شوية. يعني أول حاجة ركعتين خفاف، وبعدين ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، يعني أطول حاجة، وبعدين بعدها أخف شوية، وبعدها أخف شوية، وبعدها أخف شوية. قال فتلك 13 ركعة. هو جمع، هو قال لك إيه؟ قال لك المجموع أهو. المجموع ده علشان إيه؟ علشان حتى ما الراوي وهو بيروي الحديث ما يتلخبطش. قال ذكر ذلك مع استفادته من العد، هو أصلا عد، قال لك ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، لكن في الاخر قال لك دول ايه 13 عشان ما تتلخبطش، يعني لئلا يسقط ركعتان مثلا من راوي مثلا. فكان صلى الله عليه وسلم ربما صلى 13 ركعة من الليل، وكان أغلب ما يصلي 11 ركعة زي ما قلنا في البداية. قال الشيخ الألباني رحمه الله في بيان كيفيات صلاة الليل التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الكيفية الأولى 13 ركعة يفتتحها بركعتين خفيفتين. الشيخ قال إيه؟ قال: وهما على الأرجح سنة العشاء البعدية. يعني بيقول إيه؟ هو قال في الراجح كده، على الراجح يعني إن أول ركعتين هما الركعتين الخفيفتين دول إيه؟ سنة العشاء، أو ركعتان مخصوصتان يفتتح بهما صلاة الليل، ثم يصلي ركعتين طويلتين جدا، ثم يصلي ركعتين دونهم يعني أقل شوية. ممكن نأخر سنة العشاء، ثم يصلي ركعتين دونهما، ثم يصلي ركعتين دونه دون اللتين قبلهما، ثم يصلي ركعتين دونهما، ثم يصلي ركعتين دونهما، ثم يوتر بركعة. ماشي. وقال علماء اللجنة الدائمة: ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بعض الليالي 13 ركعة، فوجب أن يحمل كلام عائشة رضي الله عنها في قولها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة على الأغلب، جمعا بين الأحاديث. وده هيجي معانا في المجلس اللي جاي بكرة، بكرة إن شاء الله بالتفصيل. ماشي. طيب ماشي، احنا هنقف كده عند حديث عن ابي سلمة، وبرضو المجلس اللي جاي برضو الامر هيتضح اكتر يا شباب. يعني اللي عايز يقرا الباب على بعضه ممكن يرجع يقرا الباب من الكتاب عشان يبقى مستوعب الفكره. وهيجي بعد كده ايه، هل هو احنا اخرنا في القيام بس 11 ركعه او 13؟ طب ممكن تزود عن كده. هيجي معانا بقى ان شاء الله في المجلس اللي جاي باذن الله ايه تفصيل في الاحاديث دي ان شاء الله. طيب، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.